بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أبنائي الطلبة، الفرقة الأولى، مادة فقه العبادات المقارن، أهلا بكم وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة ملخص لما سبق شرحه من مادة فقه العبادات الذي شرحناه في الترم الأول وجزء من الترم الثاني. شرحنا في الترم الأول تعريف المقارنة بين المذاهب والفائدة منها وأهميتها وأسباب اختلاف الفقهاء، ثم انتقلنا إلى بعض الموضوعات في الفقه المقارن وأحكامها عند الفقهاء. فبدأنا بالطهارة، تكلمنا عن طهارة الجلد بالدباغ وحكم المني من حيث طهارته ونجاسته، ثم انتقلنا بعد ذلك لموضوع الوضوء وشرحنا حكم مسح الرأس والترتيب بين الأعضاء والدلك، ثم تكلمنا عن نواقض الوضوء، شرحنا الخارج النجس من غير السبيلين ولمس المرأة الأجنبية ومس القبل الفرج بين قوسين، وأيضا القهقهة في الصلاة وانتقاض الوضوء بالنوم وأكل لحم الإبل، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التيمم والأسباب المبيحة له والمسح على الخفين وعلى الجبيرة والفرق بينهما. وفي بداية الترم الثاني شرحنا بعض الموضوعات في أحكام الصلاة، منها حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وحكم البسملة في الصلاة، وحكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وقراءة المؤتم، وحكم قصر الصلاة في السفر، ومدة القصر، وأخيرا حكم كشف عورة المرأة في الصلاة وخارجها. هذا هو ما تم شرحه. الآن نستطيع أن ندخل في بعض موضوعات الزكاة، فنبدأ في موضوع الزكاة من مال الصبي. فنقول بالله وبالله التوفيق، اتفق العلماء على وجوب الزكاة في مال كل حر مسلم بالغ عاقل ملك النصاب ملكا تاما، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، ومما اختلفوا فيه حكم الزكاة في مال الصبي، وذلك على 3 مذاهب. المذهب الأول أن الزكاة فرض في مال الصبي مطلقا، أي سواء كان من الزروع والثمار أو من النقود والماشية أو غير ذلك من الأموال، وهذا هو مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد. المذهب الثاني أن الزكاة لا تجب في مال الصبي مطلقا، وهو مذهب سعيد ابن جبير والنخعي وشريح وبعض العلماء. أما المذهب الثالث أن الزكاة إنما تجب في مال الصبي من الزروع والثمار لا غير، ولا تجب فيما عدا ذلك من ماشية أو نقد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. أدلة هذه المذاهب: أدلة المذهب الأول، استدل الجمهور على وجوب الزكاة في مال الصبي مطلقا بالكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فالعمومات الكثيرة الواردة في القرآن في شأن الزكاة، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه الاستدلال بها قوله تعالى: أموالهم، عام يشمل كل مال من أموال المؤمنين صغارا كانوا أو كبارا، لأن الجميع محتاج إلى تطهير الله له وتزكيته إياه. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما رواه الجماعة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم عام يشمل جميع الأموال، كما يشمل كل غني من المسلمين فيتناول الصغير والكبير. أيضا الحديث الذي رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرضها الرسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال به كالذي قبله، فإن لفظ المسلمين عام يشمل كل مسلم من البالغين والصبيان. وأيضا ما رواه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وفي رواية الطبراني عن أنس بلفظ: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وفي رواية الشافعي عن يوسف ابن ماهك: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أولياء اليتامى أن يتجروا لهم في أموالهم ولا يتركوها بلا تجارة، فإن تركها يؤدي إلى تنقصها أو إلى أن تنقصها الزكاة، وإنما تنقصها الزكاة إذا كان إخراجها واجبا، لأن الولي لا يجوز أن يتبرع من مال اليتيم بشيء ينقصه، فدل ذلك على وجوب الزكاة في مال الصبي مطلقا. فإن لفظ أموال اليتامى عام يشمل جميع الأموال من زروع وثمار ونقود وماشية وغيرها. وأما القياس فهو أن تقاس الزكاة في مال الصبي على زكاة الفطر ونفقة أقاربه وقيمة ما أتلفه من مال غيره، بجامع أن كلا منهما حق مالي يثبت للغير في مال الصبي، وقد وجبت في ماله زكاة فطر وما ذكر معها من الحقوق المالية اتفاقا، فكذلك تجب الزكاة في جميع أمواله لأنها حق مالي للفقراء في أموال الأغنياء. هذه أهم أدلة الجمهور على ما ذهبوا إليه من وجوب الزكاة في مال الصبي. أما الرأي الثاني أو أدلة المذهب الثاني، فقد استدل القائلون بأن الزكاة لا تجب في مال الصبي مطلقا بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه الاستدلال بالآية أن قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها يفيد أن علة وجوب الزكاة هي التطهير من الذنوب، ولما كان الصبي لا ذنب له لم يكن محتاجا إلى التطهير، فلا تجب الزكاة عليه لانتفاء علة وجوبها. وأما السنة فيما رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ابن حبان وابن ماجه والترمذي، وحسنه عن عائشة وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ووجه الاستدلال به أن رفع القلم عن الصبي مجاز عن عدم تكليفه، فلا تجب عليه الزكاة، لأنها لو وجبت عليه لكان مكلفا بها، وقد ثبت بنص هذا الحديث أنه ليس مكلفا بشيء. وأما المعقول فمن وجهين: أحدهما أن الزكاة كالصلاة والصوم، بجامع أن الكل عبادة مفروضة لقوله: بني الإسلام على 5، وعد منها الزكاة والصلاة والصوم. ولما كان كل من الصلاة والصوم لا يجب على الصبي اتفاقا، فكذلك لا تجب عليه الزكاة، لأن العبادة إنما تجب ابتلاء واختبارا، والصبي ليس من أهل الابتلاء والاختبار. وثانيهما أن الزكاة لا بد فيها من النية إجماعا، لما ثبت من أنها عبادة، ولما كان البلوغ شرطا في وجوب النية لم تجب الزكاة على الصبي لفقد شرطها فيه. هذا هو ما استدل به القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي مطلقا. ننتقل إلى المذهب الثالث. استدل الحنفية على أن الصبي لا تجب الزكاة في ماله من النقد والماشية، وإنما تجب في زروعه وثماره، بما استدل به أصحاب المذهب الثاني من الكتاب والسنة والمعقول. ثم خصصوا هذه الأدلة بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وبما رواه الجماعة من قوله صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة في الزروع والثمار من حق الأرض، والزرع لكون الخارج منها يغلب فيه معنى المؤونة كنفقة الأقارب. فيجب في مال الصبي زكاة زرعه وثماره أداء لحق الأرض، لأن معنى العبادة فيه تابع غير منظور إليه، بخلاف زكاة النقد والماشية، فإن معنى العبادة فيها غالب، والعبادة إنما يقصد أو تقصد بالابتلاء والاختبار. هذا هو ما استدل به الحنفية على التفرقة بين الزروع والثمار، حيث تجب فيهما الزكاة، وبين غيرهما حيث لا تجب الزكاة فيها أو فيه على الصبي. هذه آراء المذاهب الثلاثة. الرأي المختار والذي نميل إليه أن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في جميع أموال الصبي وهم الجمهور هو أقوى الأدلة وأولاها بالقبول، ولذا كان من الصواب ترجيح قولهم، وهو ما نختاره. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.